الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن المتأمل في الغاية التي من أجلها خلقنا الله جل وعلا يجد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل غاية عظيمة، قال عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا لينهون ولا ليلعبون ولا للأهواء يتبعون ولكن ليعبدون. خلقنا الله لعبادته في دنيا تبدأ بالحياة وتنتهي بالموت. لماذا يا رب خلقت الموت والحياة؟ قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم أحسن عملا؟ لنبتلى، لنختبر، لنمتحن، ويرى الله وهو أعلم من منا سيحسن العمل. أي عمل؟ العبادات التي افترضها الله علينا تحتاج منا أن نتعبد إلى الله بإحسان، أن نحسن العبادة، فهذا يتطلب منا نوع من أنواع الصبر على العبادات. ما معنى هذا الكلام؟ أن العبادة تحتاج إلى صبر، صبر نعم، حتى نؤديها. فهناك نوع من أنواع الصبر اسمه الصبر على الطاعة، فالإنسان يحتاج أن يصبر ويصبر نفسه. مثلا عبادة الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة من حيث لا نحتسب. عبادة الحج تحتاج إلى صبر، عبادة عظيمة، ركن من أركان الإسلام على المستطيع، ولكنها عبادة عظيمة وتحتاج إلى صبر كبير حتى يستطيع الحاج أن يقوم بتأدية مناسك الحج، فإنه يحتاج أن يصبر لما فيها من المشقات ما فيها. وربما وصبر يخرج الإنسان عن شعوره فيغضب، وهناك شروط فإنه لا يرفض ولا يفسد حتى يعود كيوم ولدته أمه، فيحتاج أن يصبر على الخلق، أن يتحلى بحسن الخلق، فلا يجزع ولا يغضب ولا يسب ولا يشتم ولا ينهر ولا يجادل. أنت متخيل؟ ولا يجادل. طب منين كل الحاجات دي؟ فإنه يحتاج إلى صبر، صبر على الطاعة، صبر على تأدية المنازل لما فيها من بعض التعب فيصبر عليها، يصبر على أنه من بعد أن يتلبس بالإحرام فإن هناك محظورات، يصبر منازل الحج، فإنه يطوف ويسعى وفيها شيء من المشقة يحتاج معها إلى الصبر، ثم الصعود إلى منى، ثم منه إلى عرفات، ثم منه إلى المبيت بمزدلفة، ثم العودة والمبيت بمنى، ثم طواف، ثم عبادات ومنازل فيها شيء من التعب يحتاج معها إلى الصبر، فبدون الصبر لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا كرام إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد إلى ربه الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تتشقق قدماه، تتفطر قدماه من شدة الوقوف بالليل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشفق عليه، تقول له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انت عامل في نفسك ليه كده؟ ليه؟ ده انت ربنا غفر لك ان تقدم من ذنبك وما تأخر، ده انت المعصوم صلى الله عليه وسلم، ليه تهمل في نفسك كده انك تتصبر على القيام حتى ان رجليك تورم من شدة القيام؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيصبر على الطاعة شكرا لله جل وعلا. فالصبر يا كرام حينما يذكر لا يكون مخصوصا بالابتلاءات والنوازل فحسب، لا، فهذا نوع من الصبر، صبر على الطاعة حتى تؤديها، ثم صبر آخر صبر عن المعصية. يعني إيه؟ الفتن التي تحيط بنا يكون ذلك أسهل على الإنسان أنه يقع في الذنب أو المعصية، فحينما يمشي ويأتيه شيطان، تأتيه نفسه الأمارة بالسوء تدفعه إلى الوقوع في المعصية، فيحتاج هنا إلى صبر حتى لا يقع في المعصية. نوع آخر من أنواع الصبر إذا قاعد أو قاعدة ويجي إن هو خلاص يقع في الغيبة أو النميمة، لا، يصبر، وربما يكون هناك لذة في أننا نقع في أعراض الناس في القيل والقال، لا، طالما أنه حرام فأنا أصبر، أصبر على الوقوع في المعصية، تمر ألامهم فيأتي لينظر إليها فيصبر فيغض البصر أمامه تجارة وبيع وشراء، ربما يكذب عشان يمشي البيع ويكسب ملايين، فيصبر عن الحرام حتى لا يقع في الذنب أو المعصية. فنوع آخر من أنواع الصبر ألا وهو الصبر عن الوقوع في المعصية. وهنا يا كرام ربنا جل وعلا لما لدنا وعلمنا وقال: واستعينوا بالصبر، وماذا أيضا يا رب؟ والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، نستعين بالصبر والصلاة على قضاء الحاجات، على أداء العبادات، على الصبر عن الوقوع في الذنوب والسيئات. واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم نوع آخر ألا وهو الصبر على الأرض الاختبار فيكون منا الصبر والرضا والاحتساب. طالما انه من عندك يا رب فانا صابر وانا راض واحتسب الاجر عندك يا الله. ولكن يا كرام دعونا نفتح مسألة في غاية الأهمية وغاية الخطورة. إن جئت يوما ما لتزور مبتلى فتقول له يا أخي اصبر وما صبرك إلا بالله اصبر واحتسب، فيقول لك نعم أنا صابر. هو رد عني أنا صابر وصبر غصب عني. فهناك فرق بين الصبر والرضا. الصبر يستوي فيه كل الناس، له مرض معين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. جاء بالمرض فتقول اصبر انا صبر وانا بايدي انا خلص صابر. لكن هناك منزله اعلى من الصبر الا وهي الرضا، ان يرضى عن الله، ان يبقى مع صبر ويا رب هذا الابتلاء من عندك فانا صابر وراض بقضائك يا رب، اخذ بالاسباب واضالع الاطباء وانظر الى العلاجات والفحوصات ولكني راض عن قضائك يا رب طالما انه من عندك. دخلت يوما على شاب اصيب بحادث شديد، فجيت اتكلم معاه ان انا اصبره، فلقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي اللي انا فيه ده منين؟ مش من ربنا؟ من ربنا. قال لي وانا بحب ربنا وعارف ان ربنا بيحبني واللي ربنا يجيبه انا بيراضي، بس هو يرضى. يا الله والله انا رايح ان انا اذكره اتعلمت منه. يقول لك طالما ان هو من ربنا فانا راضي بس هو يرضى عني. انت متخيل النفسيه اللي الراجل فيها؟ انت متخيل الى المعنويات؟ اقول لكم الشاب ده كان الاطباء على اجماع ان رجله هتتقطع. الان ماشي معافى، ماشي معافى تماما والله اللهم لك الحمد. من الاسباب انك في حاله المرض، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعافي الجميع، العامل النفسي من اهم ما يمكن. ما يكون نفسيتك كويسه، معنوياتك مرتفعه، الجهاز المناعي فحضرتك يستطيع ان يقاوم المرض. طب منين تجيب الحاله النفسيه الكويسه دي؟ بالرضا، الرضا بقضاء الله. ما تقعدش تقول اشمعنى انا؟ وليه انا اللي بيجرى لي كده؟ لا، ده يخلي عندك احباط وياس وغلو من رحمه الله وعدم رضا بقضاء الله، فيخلي المناعه بتاعتك ضعيفه فيتمدد المرض اكثر. رجل كبير في السن قابلته في المستشفى فيقول لي هو انا ليه ربنا ما بياخدنيش؟ ليه؟ عايش بقالي كتير وتعبت من كتر الامراض، ليه ما بموتش؟ ليه ربنا بيقبل فيا كده؟ يا الله، وده سؤال لابد له من اجابه حتى نطمئن جميعا، الا وهو لماذا يبتلينا الله؟ ليه ربنا بيبتلينا؟ ليه هناك امراض؟ ليه هناك فقر؟ ليه هناك هموم وغموم؟ ليه هناك حروب؟ وصدقني ستزداد حبا في الله، ستزداد رضا بقضاء الله جل وعلا. اولا، لماذا يبتليك الله؟ يبتليك الله لانه يحبك. ازاي تقول ربنا بيحبني وانا مريض بتالم من شده المرض؟ ازاي تقول ربنا بيحبني وانا محروم من العيال؟ ازاي تقول ربنا بيحبني وانا مش لاقي؟ ازاي تقول ان ربنا بيحبني وانا محروم ومحروم ومحروم؟ ازاي؟ اصبر. الله جل وعلا يقول: والله يحب الصابرين. طيب ازاي ان هتكون صابر بلا ابتلاء بلا اختبار فتبتلى فتصبر فتكون ممن يحبهم الله؟ ونسيت ايها الاخ الحبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اذا احب الله عبدا ابتلاه. فتبتلى فتصبر فتكون ممن يحبهم الله. طيب يعني انا، وده سؤال والله من واحد مريض قالوا كده، هو انا عملت اسلوب كتير لدرجه ان ربنا يبتليني؟ قلت له: عندك حق، وهم الانبياء عملوا اسلوب كتير قد ايه عشان يكونوا اشد الناس بلاء. مين اشد الناس بلاء؟ الانبياء. اي ذنوب وقعوا فيه وهم احب الخلق الى الله؟ اشد الناس بلاء. نعم. ثم الامثل فالامثل، فيبتلى المرء على قدر دينه. فكل ما الانسان ايمانه يستزيد، الله جل وعلا يختبره يبتليه فيصبر فيرتفع درجات في الجنه. فيبتليك الله لانه يحبك. لماذا يبتليك الله؟ يبتليك الله ليكون معك مؤيدا وناصرا. فهو القائل جل وعلا: ان الله مع الصابرين. فلما تكون صابر استشعر ان ربنا معك. ربنا معك يعني ايه؟ يعني تخيل لو واحد من البشر قال لك: اطمن انا معاك، روح بس وانا معاك. مين؟ حاج فلان مين؟ استاذ فلان؟ لا ده حاجه وصل، ده انا مطمن قوي. ولله المثل الاعلى. ايها الصابر، ايها الراضي، استشعر ان الله معك. متى؟ لما تكون من الصابرين. لماذا يبتليك الله؟ يبتليك الله ليعطيك اجرك بغير حساب. يعني ايه؟ عارفين الصيام؟ الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى يجازي عليه جزاء يعلمه الا الله. اما هؤلاء الصابرون يوفون اجورهم بغير حساب. تيجي يوم القيامه تاخد اجرك. ازاي؟ بناء على ايه؟ من غير حساب. ده مين؟ ده للصابر، ده للراضي بقضاء الله جل وعلا. عرفت اخي الكريم لماذا يبتليك الله؟ لماذا يبتلينا الله؟ سؤال: من منا عنده ذنب او معصيه؟ كل ابن ادم خطاء، لكن خير هؤلاء الذين اخطاوهم الذين بالتوبه يبدلون. طيب يا صاحب الذنب، يا صاحب الخطيئه، اطلب ان تاتي يوم القيامه وتقبل على ربك بتلك الخطايا والاثام؟ لا، انا لا ارضى. واقول لك: الله يحبك. طب ايه اللي هيحصل؟ تبتلى حتى تكفر عنك السيئات والاوزار. جبنا الكلام ده منين؟ بالاشاره من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: ما يزال البلاء بمنيا مسلم. فقال ايه؟ المؤمن والمؤمنة. طيب يعني اللي هو أعلى من المسلم اللي حقق الإيمان، طب بيجيله الابتلاء ده يا رسول الله في صورة ايه؟ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، اسمع، في نفسه أو ماله أو ولده حتى يلقى الله الجزاء يا رسول الله. اسمع، حتى يلقى الله وما عليه من خطية. يا الله، يجي يوم القيامة مفيش ذنوب، مفيش خطايا، مفيش معاصي، راحت فين؟ راحت فين؟ كفرت محيا تماما بسبب انك كنت صابر على الابتلاءات التي تنزلت عليك، اما في نفسك او في اولادك او في مالك، كنت صابرا راضيا. نعم، هنيئا لك، تدخل بلا سيئه وبلا دم. لما؟ لانك صابر. لماذا يبتليك الله؟ يبتليك الله لتكون إماما في الدين. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى يا رب؟ متى كانوا أئمة يهدون بأمرك؟ لما صبروا، لما كانوا من الصابرين، استحقوا أن يكونوا أئمة في الدين. وإمام الأئمة في الدين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا يا كرام، تعالوا لنفتح صفحة، صفحة واحدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة ونأخذ منها جزء خاص بالابتلاءات. نبينا صلى الله عليه وسلم، قد قارن حاله بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز من حضرتك الآن تستحضر كل الابتلاءات اللي عندك، كل المشاكل اللي انت عايش فيها، كل المحن والمصائب اللي نزلت عليك، حضرها انت في دماغك وتعالى. ليه؟ هنعمل مقارنة كده بسيطة. وجه المقارنة الأول: من هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن نحن؟ نبينا صلى الله عليه وسلم في مع الطاعة فقرنا، كان يضر الليل حتى تضرر الظلماء، مشهد واحد. طب واحنا حالنا ايه مع الطاعه؟ مقصرين، مفرطين، عندنا تقصير. طيب حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الذنوب والمعاصي، تجده صلى الله عليه وسلم معصوم، المعصوم صلى الله عليه وسلم. طب واحنا نقع في الذنوب والمعاصي. طيب هنا تخيلنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحالنا. طب تعال لنرى بعض من الابتلاءات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقارنها عندك بالابتلاءات اللي عندك. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد الولد وفقد الزوج وفقد العم، فصبر صلى الله عليه وسلم على ابتلاء الفقد. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع، فكان يربط على بطنه الحجر والحجرات من شدة الجوع، فصبر صلى الله عليه وسلم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفقد أصحاب، بأنهم يقتلون ويمثل بهم أمام عينيه ولا يستطيع أن يقدم لهم شيئا، فصبر صلى الله عليه وسلم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاء شديد، بأنه يقذف في عرضه، في أحب الناس إلى قلبه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، فماذا فعل؟ صبر صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت، ما هي الابتلاءات التي نزلت علينا؟ ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض، فصبر صلى الله عليه وسلم. فليكن لنا في رسول الله أسوة حسنة نتأسى بها، كما قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علمت الحكمة من الآن لماذا يبتلينا الله؟ نحتاج دوما إلى التفكير. لماذا يبتلينا الله؟ يبتلينا الله لأنه يحبك. يبتليك الله ليكون معك معينا وناصرا. يبتليك الله ليرى وهو أعلم سوء الإيمان. يبتليك الله ليعطيك أجرك بغير حساب. يبتليك الله ليكفر عنك السيئات والأوزار. يبتليك الله لتكون إماما في الدين. يبتليك الله لأنه يريد بنا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أختم مع حضراتكم بقصة لواحد من الناس، ليس بنبي ولا ملك ولا رسول، يحكيها لنا رجل اسمه عبد الله بن محمد. يقول: كنت يوما في رباط، فإن بي أجد خيمة بها رجل اقتربت منه، فوجدته مقطوع اليدين والرجلين، وضعف بصره وثقل سمعه. اقتربت منه فوجدته سمعته يردد كلمات. متخيل واحد ايديه مقطوعة ورجليه مقطوعة وما بيشوفش وسمعه تقيل؟ عرف سمعه تقيل ازاي؟ هتعرف دلوقتي. فاقتربت منه فإنه يرد الكلمات. وجدوا بيقول لي: اسمع كده وهات الابتلاءات اللي عندك وقارنها بالراجل ده وشوف هو بيقول ايه واحنا بنقول ايه. وجدته يقول: اللهم اوزعني ان احمدك حمدا اكافئ به نعمك التي انعمت علي وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا. فعبد الله بن محمد بيقول ايه؟ الراجل ده بيقول ايه؟ جاب الكلام ده منين؟ ده نبي ولا رسول ولا ده وحي ولا ايه؟ جاب الكلام ده منين؟ ومين اللي بيقول الكلام ده؟ راجل مبتلى بكل الابتلاءات. فقلت له: يا هذا، سمعتك تقول كذا، فأي فضل فضلك الله به على غيرك من الناس وأنت حالك كما أرى؟ فأما الرجل المبتلى قال له: والله، اسمعوا يا كرام إلى اليقين، والله لو أمر الله الأرض فابتلعت، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر السماء فأحرقتني، وأمر البحار فأغرقتني، ما ازددت إلا شكرا لربي أن رزقني لسانا أحمده به. متخيل الراجل نسى كل الابتلاءات والمصائب اللي عنده وقام مختار نعمة هي عنده وقعد يحمد ربنا عليها. طب ما احنا كلنا عندنا لسان، لكن هو لسان شاكر، لسان ذاكر. فقام الرجل المبتدا قال له ايه؟ قال له: طالما انك اتيتني لي عندك حاجه، انا عايز حاجه، انا ليا طلب. فقال عبد الله بن محمد: مثلك لا ترد له حاجه، اطلب. قال لي: يا غلام يوطئني بالصلاه ويطعمني ويسقيني، افتقدته منذ 3 أيام، بالله عليك ابحث لي عنه. بيقول: فمشيت ادور على الغلام فما اتيت غير بعيد حتى وجدت الغلام. وجدته بين اذنان الرمال قد اقترسته السباع. يا الله، طيف ابتلاء اخر، ابن اللي هو دور له مات. فقلت في نفسي: باي وجه اعود للرجل؟ اروح اقول له ايه؟ وانا عائد تذكرت قصه نبي الله ايوب سلمت عليه فرد السلام فقال لي ألست بصاحبي؟ أنت مش كنت لسه معايا شوية؟ فقلت بلى. فقلت له فقال لي ماذا فعلت بولدي؟ قلت له أيها الرجل أتذكر نبي الله أيوب؟ قال نعم. قال لماذا ابتلاه الله؟ قال الرجل المبتلى ابتلاه الله بفقد الولد وفقد الأهل وفقد الصحة وفقد المال. قال كنت كيف وجده الله؟ قال وجده الله صابرا محتسبا ماذا فعلت بولدي؟ قلت أيها الرجل احتسب ولدك عند الله فإني وجدته بين بستان الرمال قد افترسته السباع. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله الذي لم يخلق من نسلي نسمة تعصيه فيعذبه في النار. متخيل الراجل قاعد يجيب أي سبب ليحمد ربنا يشكر ربنا ثم شهق شفقة ومات. مات. يقول نقول عبد الله بن محمد جلس في عند راس لا استطيع ان اقوم به وحده وان طلبته امانته السباع. وانا على ذلك الحال خرج علي اربعه من الرجال قالوا والخبر قصصت عليهم قالوا اكشف لنا عن وجهه ربما نعرف. فلما كشفت لهم عن وجهه انكبوا عليه يقبلونه ويبكون. قلت لهم اتعرفونه؟ قالوا نعم انه هارون غلام الجرمي صاحب ابن عباس كان شديد الحب لله ورسوله. يقول فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه ثم انطلقنا فعدت الى رباطي فرايت في منامي رؤيا. رايت في منامي الرجل يتقلب في الجنه في ابهى واجمل صوره. فناديته وقلت له الست بصاحبي؟ هو انت اللي كنت معايا؟ فقال بلى. قلت له بالله عليك اخبرني ماذا فعل الله بك؟ لا لازم تعرفني انت ربنا منين معاك ايه؟ فرد علي وقال واستمعوا يا كرام وانتبهوا واخرجوا من الخطبه بهذه الكلمات. فرد علي وقال يا هذا ان الله اعد في الجنه درجات للصابرين عند البلاء والشاكرين عند الرخاء. درجات في الجنه اعدها الله لكل من يكون صابرا راضيا وكل من يكون شاكرا عند الرخاء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الصبر والرضا. واخيرا ابشركم ببشاره من ربي حينما قال وبشر الصابرين. من هم الصابرون يا رب؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ألوي هل اشمعنى انا مريض غيري مشى على رجليه؟ هل اشمعنى انا ما عنديش عيال غير عنده اولاد وبنات؟ هل اشمعنى انا ما عنديش فلوس غير عنده سيارات وعمارات؟ ألوي اشمعنى انا مهموم غير فرحان ومبسوط؟ لا. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. يذكر نفسه انه هو مخلوق من قبل رب كريم. انا ليك يا رب افعل ما شئت وانا راضي بس انت ارضى. إنا